بركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، كيف حياك الأخوان؟ الله وبياك، تقبل الله منا ومنكم. آمين، كل عام وأنت بخير إن شاء الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، كيف إخواننا في خرفكان؟ والله كلهم طيبون، يسلموا عليك إن شاء الله. أقرأ الإخوة جميعا السلام، وأقرأ أخونا علي حمد أبو محمد السلام، وأسأل الله تعالى الشفاء لمحمد ابن أخينا علي حمد، وأن يمتعنا وإياه بالعافية، وأرجو أن تبلغه ذلك، ربما يكون لا يسمعني الآن، فبلغه عني ذلك إن شاء الله تعالى. حياك الله، تفضل شيخنا الكريم. تفضل. نود نسمع منكم فضل من فضائل الأضحية. أولا قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد قال الله تعالى: لكم فيها خير. أما بالنسبة للأحاديث فقد قال الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، والعلامة الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة: لم يثبت حديث صحيح في فضل الأضحية. إذن الفضل الثابت الوارد في الأضحية في الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. أي نعم، والله أعلم. نعم.